بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حرف الخاء، الأسبوع الماضي كان حرف الإيه؟ الغين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعرف حرف الخاء، وهو الحرف الثاني للغين، مخرج واحد، مخارج المخرج حلقي، ولذلك هنا نقول هو حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق. حرف حلقي الخاء، حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق الذي هو أقرب إلى إيه؟ إلى الفم، الذي هو أقرب إلى الفم. ما هي صفات هذا الحرف؟ عشان لما نيجي نقرأ الحرف ده نعطي، يعني لنا بقول لكم عليه بناتي، إن دايما لما تيجي تقرأ حروفك في أي كلمة، طبعا بتركيب الحروف على بعضها عشان تبقى الكلمة صحيحة متقنة، ادي كل حرف مخرج وصفاته عشان تبقى قراءتك متقنة. ادي كل حرف حقه ومستحقه، من أين يخرج هذا الحرف وما صفة هذا الحرف التي تقرأين. حرف الخاء يا بناتي كما ذكرت أو كما ذكرنا أنه حرف حلقي، صفاته كالتالي: أول حاجة الهمس، وهي عكس الإيه؟ الجهر. الهمس يعني لما أضع يدي أمام فهي كده وأقرأ خاء خاء، تحس فيه نسخونية في إيه؟ تحس فينا جزء حاجة هوا بيخرج. مثلا هقول ايه كلمة ايه؟ نعم، خالدين. هقول خالدين، شوف الهوا خرج ازاي. اقرأي كده، قولي خالدين فيها، خالدين فيها. الهمس هو جريان النفس. انا عايز اقول لكم الصورة اللي قدامكم دي صورة الحرف او مخرجه. شايف اللسان؟ اللسان كله خلي بالكم بعيد عن سقف الحنك، مش كده؟ لكن فيما عدا ايه؟ اقصى اللسان مستعلى، عشان كده بنسميه حرف ايه؟ استعلاء. بنقول اول صفه من صفاته الهمس، جريان النفس، وتاني صفه من صفاته الرخاوه، يعني جريان الصوت عند النطق بالحرف. يعني لما اجي اكتب مثلا ايه، اقرا كلمه مثلا ايه، يختلفون، اديله زمن للخاء الساكنه دي، ما قطعش الصوت، ما قلش يختلفون يختلفون، لأقولها يختلفون يختلفون يختلفون، الخاء طويلة لأنه صوتها في إيه؟ رخاوة، يعني جريان صوت أثناء النطق بالحرف. يبقى وأنا بقرأ مثلا إيه يختلفون، أقرأها إزاي؟ يختلفون. خلي بالك وإحنا بنقرأ، الأخت اللي قالت أتي يخ يخ خطأ يخ. أنا هقول دلوقتي الأخطاء اللي بنتكلم فيها في هذا الحرف، لأن الحرف ده خلي بالكم يا بنات لازم نراعي إن حرف مستعلى أقصى اللسان فيه غير مطبق. يعني ما أجي أقرأ خالدين أقولش خالدين خاء، يبقى كل صوتي فين؟ ماشي عند سقف الحنك؟ لا، ده مش حرف لا طاء، لا هو طاء، شوف الطاء هو اللي كده قريب من سقف الصوت، يمشي عن قريب من سقف الحنك، ولا هو إيه صاد برضو نفس الأمر، لا هو طاء ولا هو صاد ولا هو ايه الحرف الثاني المستعلى مطبق، ولا ضاد، شوفي الضاد والصاد والايه والطاء، لكن الخاء اقصى لسان مستعلى، عشان كده بيبقى بقيه اللسان بعيد عن سقف الحنك، فبقول خاء خاء خاء وليس خاء خطا. ده الصوت الخطا يا بناتي. ان انا اتكلف في قراءة الخاء خاء خاء شوفي خاء يبقى الصوت عامل كأنه ايه فوق هو خاء هنسمع الشريك دلوقتي هنسمع بالضبط دقة الخاء لما يقرأها الشيخ الحصري في قراءته الصفة الثالثة الاستعلاء كما ذكرت لكم وهي استعلاء مقصود به استعلاء ارتفاع ايه اقصى لسان عندنا نطق بالحرف يعني هو أنا ممكن أقرأ الحرف من غير ما استعلي لساني أو ممكن طبعا أقول ختمة خاء بقول ختمة يبقى أنا كده ما استعليتش أقصى لساني والمفروض أقول إيه لا قوليها أنت قرأتيها غلط لأن أنت قلتي خاء الخطأ اللي أنا بتكلم عليه بيعملي إطلاق بتقولي خاء لا هو خاء خاء والخطأ خاء ختمة ده لساني مستفد لكن خاء ختمة ختمة ختمة والخطأ الثاني يعني شوفي بيحطه في الوسط لأن أقولها ختمة وبالغ كده في هذا الشكل ولا أنزل بها والختمة هي خاء مفتوحة بدون إطباق ختمة ختمة ختمة خلي بالك إن في جران صوت ختمة ختمة ختمة والانفتاح يعني ايه في صفه الانفتاح زي ما قلت لك لما تيجي تشوفي الرسمه اللي قدامك دي شايفه الشكل الابيض اللي بين اللسان وسقف الحنك شايفه الصوره دي وسط اللسان بعيد اهو عن سقف الحنك هو ده اللي بنسميه الانفتاح يعني بعيد اللسان بعيد عن سقف الحنك امتى يكون اللسان قريب من سقف الحنك في الحرف المطلق اللي هو يبقى زي ايه قلت لكم صاد لما اجي ارسم الصاد هرسم الصاد هيبقى الصاد فوق صا تحس لسان ايه واصل فوق طا طا صا شوفي الصوت فين فوق مستعلى مطبق والاصمات اللي هو طبعا اللي هي حروف اللي هي لانه هو حرف ايه بالنسبه لي حرف الخاء لان حروف الحروف اللي طرف اللسان بيقولها فره من ايه اللي هي الطرف اللي بتيجي الفاء والراء اللي هي الحروف اللي بتيجي في الاخر الحروف اللي جوه عكس اللي هي بقيه الحروف دي بنسميها اصمات هنا واحنا بنسمع شوف الايه دي يريد الله ان يخفف يخا يخا يخفف عنكم وخلق عشان فيها اتنين خاء وخلق الانسان ضعيفا اتموا يا بنات خلي بالكم جدا من اتمام الحركات لان لاول درس بنتعلمه لازم الضمه تبقى ضمه والكسره كسره والفتحه فتحه ما ينفعش وانا بقرا يريد الله ان اقرا كده يريد الله يريد دو دو دو يريد الله دايما الضمه هو يريد دو وانت بتقراي مثلا ايه يخفف يخفف يخفف عنكم عنكم شوفي عنكم عنكم كم مش عنكم مش كو كو كو كو اتمام الضمة وخلق الإنسان ضعيفا شوف الإنسان وأنا بقرأها النون المضمومة الإي بكسر زي الهمزة بتاعت الإنسان وضم ازاي ضمة الخاء وخلق بكسر اللام اللي بعد الخاء وخلق الإنسان ضعيفا تعالوا نسمعها ونقولها مع بعض ونطبقها بإتمام الحركات يا بنات يريد الله أن يخفف عنكم شوفي يخفف وخلق الإنسان ضعيفا نعيدها مرة ثانية يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يعني شايفين الخاء بيقرأها زي الشيخ الحصري ما بيقرأهاش يخفف يخا خا خا لا أبدا بيقرأها بسلاسة فقط استعلاء أكثر يخفف عنكم يخفف عنكم يخا يخفف عنكم يخف نقولها مع بعض نسمعها تاني من الشيخ الحصري ونرجع نقولها مع بعضنا بقراءة الخاء بدون تكلف بدون اطباق في اللسان بدون ان الصوت يبقى ماشي على سقف حنكك باعتدال قراءة حرف الخاء الذي هو مستعلى فقط وليس مطبق ازاي بيقرأها الشيخ الحصري هنقولها كده ازاي هو هنقولها مع بعض بقى دلوقتي تاني يريد ليه خيرتي يريد الله أن أخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب أحسنتم. يبقى إذن أخذت بالكم إن هو لما بيقرأ الخاء بيقرأها بإيه بنات؟ باعتدال تماما، لا يبالغ في الخاء أبدا، لا يقرأها مثلا يريد الله مثلا يريد الله، لا لو أنت هتقرأيها مثلا يريد الله أن يخفف، خطأ. المفروض تقرأ إزاي؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. حد تاني يقرأها يقولها لي، تفضلي. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحسنتي. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحسنتي، قراءتك اتغيرت كثير وتبدلت، بس في الضاد عايزة تبقى أقوى شوية، لأن أنا بقولك الضاد بقى حرف مستعلى مطبق، ضدهم مفتوحة. تفضلي. يريد الله، هاتوا المد قوي يا بنات في جهر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ممتازة، تفضلي. هات المد قوي، بقولك هات المد قوي في جهر. يريد الله أن يخفف عنكم. أنت قلت يخاء، أنت كده هي وقعت في الخطأ اللي هو قالت يخاء، فعملت في الإيه؟ ما عملتش في استعلاء، لسانها بقى ممتد كده، قالت يخفف، يخاء يخاء يخاء يخاء. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحسنت نهال. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب قول ربي في المثال يا بنات، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عايز اسمع الآية الشريط ده من الشيخ القصري وهو بيقرأ يبخلون، برضو الخاء فيها ايه؟ مفتوحة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عندك دلوقتي خاء مفتوحة وخاء ساكنة، لما قرأ الذين يبخلون اليبخلون خالون يبخلون، ولما قرأ بالبخل قرأها بالبخل، انتهى السلاسة، ماشي في البخل بدون تكلف، بدون تكلف القراءة الصحيحة تكون بدون تكلف. الذين يبخلون، هنقرأ الآية كده مع بعض بنفس المقياس اللي قرأ به الشيخ هذه الآية، تفخيم الخاء بدون إطباق، الخاء الساكنة اعطاها درجة سكونها، يبقى بالبخل. بالبخل ازاي نقرأ الآية دي لو سمحتم؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أحسنتم. المثال الآخر قول ربي سبحانه وتعالى اليوم نختم، برضو خاء ساكنة، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هنسمعها إزاي بيقرأ الخاء لحد ما تثبت في دماغي إزاي تقرأ الخاء الساكنة، إزاي نقرأ كلمة نختم. نختم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يلا نقرأها مع بعض كده يا بناتي. اليوم نختم. اليوم نختم على تقرأي الآية دي لو سمحتي. افتحي اليوم الهمزة صح، هي همزة صلة، همزة وصل، لكن برضو فيها لما تيجي تقرأها من الأول ما تقوليش اليوم افتحي الهمزة يا بنتي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم لك الحمد، الحمد لله في تغيير شديد. هي ما كانتش بتفتح أبدا للمفتوح، كان كل قراءتها عرضية، دلوقتي فتحت. امسكي الأول المرايه لحد ما تتعودي يا بنتي على الفتحة، ازاي تفتحي فكيك، ما سمي الفتح فتح اللي بفتح الفكين. حتى وانت بتبتدي في اليوم اليا هتفتحي الهمزة الأولى، وقال ساكنة، الياء مفتوحة، يبقى هنقرأ مش أليا أليا أليا أليا. أنا عايز أسمعك، هسمع منك لأن أنت دايما قافلة. اليوم نختم، نا برضو نفتح النون، نختم. إزاي أقرأ فتحة فتحة؟ أنا عايز أسمع كده بعضكم. ها تفضلي. لا ما فتحتيش. بصي يا بنات لما اقول ال ال ال خلاص اعرفي ان انت ما جبتيش فتحه صح. ال ال ال الفتحه الهمزه المفتوحه ا اليوم اليوم. اقراها بقى مره ثانيه. اليوم نختم على افواه، اربع حركات، على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أحسنتي. المثل الآية التي تلي ذلك، قل إني، بس هنا مادة طبعا، قل إني أخاف إن عصيت ربي بعذاب يوم عظيم. قل، خلي بالكم إني، عندك إني دي دايما بناكل الغنة وبناكل المادة الطبيعي، المفروض أقول إني أخاف أخاف أخاف. هنسمعها من الشيخ الحصري ونقرأها صحيحة مع بعض عشان نعرف درجة الخاء المفتوح. أخاف دي بقى هنا الدرجة بتاعتها إيه؟ خاء مفتوحة وبعدها ماد، يعني أعلى درجات التفخيم. طيب هنسمع كده الشيخ الحصري بيقرأها، هل بيقرأها أخاف زي ما بعض الناس بتعمل كده، ولا بيقرأها باعتدال لأن حرف غير مطلق؟ هنسمع. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، وهنقولها مع بعض يلا. قل مع بعض. ايوه حبيبتي قوليها لي. ايوه اللهم بارك لك وهنئك، الحمد لله والشكر لله. طبعا كل الحروف المماله الوقت الصبات طلعت لفوق كده، اللهم لك الحمد. حنان اقراي لي برده نفس الايه دي. شوفي ولا يعني هي قعدت سمعت البنت وقالت ولا جابت المد ولا جابت الكسرة. يا بنات طبقوا الكسرة. قل قلت لكم قل همزة مكسورة إي وبعدين إن طلعي من الهمزة المكسورة المكسورة إلى نون فيها قلنا حركتين وبعدين الياء عندك أربع حركات. هاتي كل ده يا بنتي. لميا قل إني برافو. أخاف إن عصيت ربي عذاب عذاب يوم عظيم. أحسنتي فاطمة علي صوتك عشان أسمعك. قل إني أخاف أربع حركات أخاف إني قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أحسنتي يا دكتورة تفضلي قوليها برضو قولي نفس الآية. قل إن اكسر الهمزة اكسر الهمزة مش إن مش إيه إيه إيه إي إي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم من يا بنات خلي بالكم الكسرة عذاب يوم عظيم. طيب اللي وراها أي وفاء. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بارك الله فيكم. ناخد برضو مثل تاني. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا خا مفتوحة بعد الوقت خيرا لأنفسكم ما تختلسيش الكسرة لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إزاي نقرأها يا بنات وإزاي يقرأ الشيخ الحصري خيرا كلمة خيرا إزاي يقرأها باعتدال شديد الخاء المفتوحة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نقولها مع بعض الآية دي باعتدال بقراءة الخاء معتدلة المفتوحة. خيرا فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إيمان اقرأي نفس الآية تاني. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا. اسمع ها لا خلاص لا وأطيعوا خيرا وانفقوا هاتيها شوف ما واسمعوا وأطيعوا وانفقوا وانفقوا كبر يا حبيبتي خلاص خلاص الخاء المرة دي في الآية التي تلي الآية الآتية دلوقتي يا بناتي فيها الخاء مضمومة. احنا جبنا الخاء مفتوحة والخاء مفتوحة وبعدها مد وجبنا الخاء وجبنا دلوقتي وجبنا خاء ساكنة ودلوقتي الخاء مضمومة. ازاي صوت الخاء المضمومة؟ فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ياخو مش ياخو خو عشان البعض بيقرأ ياخوضوا ياخوضوا بيجيبني بعد يترتب على الخاء المضمومة عنده واو مفخمة خطأ شديد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. طب تعالوا نسمعها من الشيخ الحصري ونقولها ازاي قرأ الخاء المضمومة علشان ليه تعليق على الخاء المضمومة اللي بعدها واو، لأنه أي حرف فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. عايز أعلق لكم على الذي يا بنات، لأن دايما لما يجي لكم حرف في أزاي الذي الذي فيه يوعد الذي يوعدون بتقرأي الذي كأن ذا المكسورة والياء ما بيجيلهاش لأنك بتاكلي المد الطبيعي. هنقرأ الآية دي بس بالزم بنفس الأزمنة اللي قرأ بيها كده إيه الشيخ الحصري نفس الأحرف من أول فذرهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أحسنتم. وإحنا بنقرأ في أخطاء تقع عند قراءة حرف الخاء، ما هي الأخطاء التي تقع عند قراءة حرف الخاء يا بنات؟ أول حاجة تنقيقها، بعض البعض يقرأها زي ما قلت لك ختم الله على قلوبهم، يقول لك ختم الله على قلوبهم. ترقيقها وحرف مستعلى فلا بد من تفخيمها كسائر حروف الاستعلاء. ولذلك يعني أحيانا لما تيجي مثلا تقرأي كلمة القاء المفتوحة زي مثلا إيه نسمع الشريف كده هو بيقرأ هذه الآيات هو إيه في الخلق أو خلق خالق إزاي تقرأي خالق هات المخرج خالق خا لا لا قا خالق خالق خا لا لا قا دي فتحات كاملة خالق خالق. هنسمع الشريط كده ونطبق ما ذكر أو ما الأحرف. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شوفي لما قرأ الخالقين بس ها بيسر شديد الخالقين ما قالش الخالقين خو بعضهم بيعمل كده. اقرأها لي حنان تقرأين الآية دي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الحمد لله رب العالمين. أحسنتي ما شاء الله الحمد لله. شوفي يا بنات نقعد نفلفص في الأول وحروفنا تبقى مبالغ فيها وكذا لحد ما ناخد الأمر هي الوحدة واحدة واحدة الحمد لله والشكر تصل في النهاية إلى الإتقان. هنسمعها من الشريط وهنقرأها بنفس اللي قرأت به حنان كده الإتقان ده كده يا بنات. هنسمع كده الوقت من الشريط. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يلا نجيب الآية مع بعضنا يا بنات. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ربنا يا رب العالمين يبارك فيكم جميعا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين خلي بالكم خاء مفتوحة بعدها مد، يعني أول درجات الإيه التلقين. كيف نقرأها؟ إزاي نقرأها؟ هل هنقرأها الخاشعين ولا نقرأها الخاشعين ولا نقرأها الخاشعين؟ الوصل نقرأ الآية دي تاني مع بعض ونرجع نسمعها. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ازاي نقراها سويا هذه الايه؟ نسمع الاول من الشيخ الحصري وبعدين نقراها سويا. ثم تولى ادي زمن الغنن يا بنات. ثم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. من الخاسرين، من الخاء الخاء الخاء سر بين المخارج، ما تقولش الخاسرين، هاتي مخرج الله وانتقل إلى مخرج الخاء. من الخاسرين إزاي تقرأيها؟ من الخاسرين. قرأنا الآية دي هنشوف ها؟ ابدأ لها من أخطاء الغين يا بنات، ابدأ لها غينا إذا سكنت لحن لا تقي، يعني المفروض أن القراءة لا تحل به، يعني وإحنا بعض الناس تقرأ يخشى تقولها يخشى يخشى، لا هي غين ولا هي خاء، كأنها لدغة كده في اللسان. بعض الناس تقرأها الخاء تقرأها ياء، عند قراءتها للخاء فقولا له قولا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يخشى يخ يخشى يخشى يخشى. اسمعوها تاني من الشريط وهنطبقها تاني ازاي الحرف يأتي بعد مع ازاي تكملها. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو يخشى أو يخشى. جر صوت الخاء أو لأنها ساكنة. أو يخشى أو يخشى لأنها في رخاوة زي ما قلت لك، ما تقولش يخشى لا، أو زي الواو، بشوف الواو بيحركها إزاي فيها رخاوة. أو يخشى أو يخشى. طيب هنقول لي بقى ابدلها حرف الغين الأخطاء التي تقع فيها أيضا تشديد الخاء المكسورة أو المفتوحة وسطا وذلك لحن. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة. بالآخرة إزاي أنت بتقولي المكسورة المفتوحة وسطا إزاي تشديد الخاء هنا؟ بالآخرة لا طبعا، هي بتبقى مشكلة ودي بتبقى قليلة جدا، هما بعض الأهل العلم بيقولوا كده بالآخرة، هي بالآخرة يعني توضيح كسرتها، ودي تقع فيها بأنك الخطأ أنك المفروض أنها هي مكسورة، بيني كسرتها، لأن بعض الناس لما تيجي تقرأ بالآخرة تقول بالآخرة خي خي، والكسر هكذا خي خي بدون خي، ما تقولش خي قولي خي. خفتوا خفتوا بالآخرة. بالآخرة والخاء المفتوحة خو خو زي ايه؟ خو. خلق الإنسان ضعيفة، خلق يبقى خلق، والخاء المفتوحة خاء يبقى الخاء المفتوحة خاء. خافة والمكسورة خي. خفتم والمضمومة خلق. بس لازم تجيب المخرج، ما تقوليش خلق تبقى عايمة. خلق هي خلق خلق خلق. طيب أيضا يعني في قراءتنا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الأخسرون إزاي أقرأ؟ احنا قرأنا الآية سابقا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. بعض كلام ليه بقى يا بنات؟ بعض الناس بتتشدد تقولك بدخان، بعض الناس تقرأها كده لأن دايما في العادة الناس بتقول ايه؟ الدخان، ريح الدخان، او تقول حتى ريح الدخان، بتقول دخان، فبتقع الخطأ فيها اننا لما نيجي نقرأها يبقى بنقولها بي عندك كسرة، وعندك بي دو خان، والخاء في اول درجة من درجات التفخيم. ازاي نقرأ؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنسمعها ونقرأ وراء ما قرأ الشيخ الحصري. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. اقرأوها معايا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أعيدوها مرة ثانية. فارتقب يوم لحظة انت قلت فارتقب خطأ، القاف مكسورة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. من يقرأها لي؟ مين يقرأ الآية دي؟ تفضلي. فارتقب لا مش فار فار، انت فخمت الفاء، علشان كده يا بنات خلي بالك وبالك، انت بقت عندك فاء رقيقة، يبقى تا انت قرأتي كله مفخم برضو ما كسرتي صح. قالت فارتقب قي قي قي قي خطأ. فارتقب فر فر فر تا لا فا فا را فر فر فر من لبن فر من لبن فر يا بنتي ابدا انت بتفخمي. فر ولي فر انت بتفخمي الطاء التاء كمان، تقولي طاء طاء تقوليها طاء. شايفين الكلمه ممكن يكون كان فيها خطا؟ كان خطا يا بنات. فر فر تاقب فر تاقب. ازاي نقراها صحيحه؟ مش قابة قي ما كسرتش الكسر الصحيح. سحر صح. افتحي السماء بدخان مبين. يوم تأتي السماء بدخان، يعني اكسري وضمي وافتحي لان كل حرف. يوم تأتي السماء بدخان مبين. اقرأيها يا حبيبتي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أحسنتي. طيب يا بنات هنقول برضو الخطأ الذي يقع في حرف الغاء الخاء كمان يا بنات، وده خطأ وارد بصورة شديدة جدا، إنك تقرأيها مضمومة فيها إشمام يعني، وإنت بتقرأي مثلا أم خلقوا مثلا، هنقول إيه؟ الخالق مثلا. أم خلقوا هي مضمومة، أم خلقوا من غير شيء دي خاء مضمومة، خلاص هي مضمومة. أم هم الخالقون، لما بنيجي الخالقون من بعض الناس تقرأ أم هم الخاء خطأ. إزاي بقى يا حبيبتي نقولها صحر؟ أم خلقون لا مش خولي بنتي خالص، وقوليها كده أم خلقون أم خلقوا بيصر شديد دون تعسف كده. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أحسنتي. حد تاني يقرأها اتفضلي. أيوه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أحسنتي. برضو كلمة خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلق، خلي بالك، أم خلقوا أم خلقوا. والآية دي اللي بعد كده فاعبدوا ما شئتم من دون قل إن الخاسرين ممكن يقع الخطأ قل إن الخطأ هكذا، قل إن الخاسرين الخاء خطأ، ده إشمام يا بنات، ده إشمام بالضم. أنت تقولي أنا ما ضمتش شفايفي الخاء، طب أنا ما ضمتش شفايفي لكن بجيب الصوت من جوا مضموم، الخاء الخاء. في فرق بين الفتحة والإضماء والضم يعني. طيب فاعبدوا ما شئتم من دونها، نقرأها كده ونسمع الخاء هنا. شايف الكسر عنده مظبوط ازاي يا بنات؟ شئتم، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. حتى لما يجوا كلمه يقولوا كلمه خسروا يا بنات يقولها خسروا خاسر، بعض الناس بتقرا كده صحيح، يقول خاسر خاء، او في ناس كانت تقرا كده بس اتصلحت قراءتها الحمد لله، بس ما زال في ناس بتقرا تقول لك خاسر خاء، خاتم خاتم خاتم، خالد خالدين، كلها بالايه. هذا خطا في القراءه، من اخطاء الشين ايضا الخاء، ايضا ترقيق الخاء اذا وقعت بين مرققين، لانها طبعا هتقع بين حرفين، زي مثلا ايه كلمة مثلا ليأخذوا أو ليأخذوه، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذوه. خلي بالك بعض يقرأ البعض يقرأها ليأخذوا، لياء بيقولوها إيه، هي المفروض ليأخذوا، هي ليأخو خو خاء مضمومة، يعني درجة التفخيم فيها مش عالية جدا، لكن بعض الناس تقول ليأخذوا يعني ما تبينش ابدا اي اثر انها حرف مستعلى يعني. وكذلك كلمه في بقيه الايه فاخذتهم فاخا، بيبان قوي التاثير في التفخيم اذا كان حرف الخاء مفتوح او بعده مد او حرف الخاء مفتوح، دي درجاته، ثم يلي بعد ذلك المضمون. فهنا وانت بتقولي فاتولي فاخذ فاخذتهم، لان بينها هنا همزه وذال وهي وقع في الوسط، بعض الناس تقول فأخذتهم فأخذ فأخذ فأخذتهم، والصحيح أننا نقرأها إزاي، فأخذتهم فكيف كان عقاب. هنقولها ونسمعها ونقولها مع بعض، مش موجودة، طب اللي بعدها كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا برضو ليأخذوا وليس بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. تعالوا نقرأها مع بعض يا بنات الآية دي، كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقول ربي أم اتخذ أم اتخذ أم اتخذ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طب تعالوا نقرأها يا بنات كده مع بعضنا، أم اتخذوا من أيوة سوية. أقولي لي يا حبيبتي أم اتخذوا من دونه أولياء، أيوة أم اتخذوا من احسنتي بس كفايه عليا قوي كده كفايه قوي. ناخد اللي بعد كده الاخطاء. الحمد لله. تنبيهات ارض ايضا على الخلقاء يا بناتي خسيره. تقع الاخطاء فين؟ ان احنا دلوقتي المفروض الخاء هنا في خاسر. كلمه خسيره خسيره هاتوها لي في ايه كده في القران. عما كانوا لا جرما. طيب قولها لي. أولئك فعلا أولئك الذين خسروا. هاتي مخرج الخاء بقى. خسروا أنفسهم مش مشكلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسنتي بس الراء فخمة شوية. هي زيها خسرة بس هي الثانية خسروا الراء مضمومة. فهو بيقول لك هنا إيه من أخطاء إن أنت ما بتتمنيش الحركات خا سي را. ثلاث حركات عندك المفروض إن أنت كل مخرج بالحركة بتاعته. عدم إتمام الفتحة، عدم إظهار صرفة الاستعلاء المفروض سببها سبب الوقوع في يقول لك خسرة خسرة خسرة. هي خاسرة خاسرة. طيب اختلاس زمن الفتحة وده بيقع جدا كتير جدا في القراءة. بعض الناس اللي تيجي تقرأ تجي دي بتختلس بالحركات بشكل شديد، يعني بتاكل بعض الحركات. مراعاة ينبغي علينا مراعاة أزمنة الحركات والمخارج، مراعاة استعلاء الحرف المستعلى، نعطي كل حرف أي حق ومستحقه. بخيلة بخيلة بخيلة. الباء مفتوحة والخاء ايه بنات مكسورة. يبقى المفروض أنا بقرأ كلمة بخلة. وهاتيني الآية اللي فيها دي فاطئة اللي هي أمة الله أمة الرحمن. وأمن بخل وأما وأما ولا فأما وأما طبعا هم قالوا لك فأما قلت زيهم فأما. يلا طيب هاتي حد يجيب لي الآية دي. يلا أيوة أي أي أي فيها بخيل. ها وأما من بخل واستغنى. يبقى خلي بالك الخطأ يقع في إتمام عدم إتمام. هتقولك بخيلة هي المفروض با با باخيلة باخيلة وتمخرج باخيلة باخيلة مخرج من مكان الحرف باخيلة باخيلة بفتحة با في لا لا باخيلة باخيلة. أيوة تفضل. ومن يبخل فإن يبخل لأني بان بتعمل إيه. طيب أحسنتم. تقع الأخطاء يا بنات برضو في كلمة في كلمات أي حرف الخاء زي كلمة مثلا خلق. خلق الإنسان من إيه؟ من عجل. لما بتيجي تقرأ تقول خلق الإنسان من عجل. خلق خلق هي خلق خو ضم خو خو خو لي قا خلق خلق. اختلاس زمن الضمة أو اختلاس الحركات قراءة الخاء بين الضمة والفتحة. بعض الناس تقرأها تقول خلق خو خو. قراءة الخاء بين الضمة والفتحة خو خو وهي خو ما سمي الضم ضم لما ضم الايه الشفتين. يبقى المفروض ان انت تضمي الضمه مراعاه ما ينبغي مراعاه ازمنه الحركات وتحقيق مخرج كل حرف واعطاء الحرف حقه ومستحقه. قلنا في خالدين كذا مره تحويل الحرف الى حرف المطلق لزياده المبالغه في التفخيم او الاشمام. فنقول خالدين فيها خطا. خالدين فيها خالدين فيها وليست خو لا خا فتحة خا خالدين فيها. قبل أن ننتهي من حرف الخاء يا بناتي، في بعض الكلمات بنيجي نقرأ فيها الحرف الخاء مبالغ فيه، يعني كلمة إخراج المفروض لما تيجي تقرأ، بعض الناس تقع في الخطأ في قراءتها كده، يقول إخ، تطول تجر الصوت، في صوت زي الشخير كده، إخراج وتعمل الصوت كده خطأ، هي فيها رخاء ولكن ليه جرين صوت وليست صوت منفر. حاجة تانية ان ممكن تبقى فيها اخ، بعض الناس تعمل فيها ايه زيادة تفخيم، هي اخراجة اخراجة اخراجة وليست اخ خطأ، يعني بتعملي بتبلغي في التفخيم خطأ، يبقى تقرأ ازاي؟ ظهور الصوت ده قلت لكم الظهور ده غير الصوت ده في الحرف، خاصة الساكن غير صحيح، اللي هو زي ما قلت في إخراجة ده إخ، وتعملي الصوت اللي هو كصوت لحد نايم كده بيعمل نوع من الضيق من الشخير. نعم، فيها أيضا في الأخطاء اللي تقع فيها قلقلتها إذا كانت ساكنة، يخلقوا، بعض الناس يقول يخلقوا، هي ليه بتقلقل الخاء؟ بالذات لو ساكنة، كثيرات من اللي بتقرؤوها بيقرؤوها مقلقلة، ولو مبتدئ بالذات لسه ما عندوش علم تام بالتجويد يقرأها يخلق، ازاي نقرأها؟ يخلق. السكت عليها ايضا من الاخفاء من الاخطاء، يعني اسكت عليها مثلا وانا اقول ايه وهي ساكنة، واخفى كلمة ايه واخفى، فتنطق واخفى بتقطع الصوت، المفروض تقولي واخفى كلمة واحدة واخفى توصل الكلمة. النقطة الأخرى أيضا من أخطاء يا بناتي، أن لما يجي حرف خاء مكسور بعض الناس تبالغ في تفخيمها، فتقول إيه مثلا على سبيل المثال، تقول خفافة خي خطأ، هي خي أو زي كلمة خفتم، تقرأيها تبيني جدا أثر الكسر في الحرف المستعلى فقط، بين جدا خفتم خفافة وليست خفتم خي خطأ ولا خفافة خطأ، الاثنين دول خطأ، المفروض اننا ايه نراعي النقطة دي اللي هي في اخطاء اللي هي الخاء، وان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم باذن الله حرف اخر. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده خلصنا حرف الخاء، ما عادش في اخطاء تانية في الخاء تاني.